عذب الفراق مدامعي. ما عمل الليل والنهار في قلوب الأحبة كعمل الفراق بعد اللقاء، فهذه كبد حرة وتلك عين دامعة، صدقت هذه وتلك في الحب في الله، فكان الجزاء ظل العرش موعد اللقاء.